أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن زياد عن ابن بسر السلميين قال: دخلت عليهما فقلت: يرحمكم الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللدام، هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال: ما سمعنا في ذلك شيئا. فإذا امرأة قد نالت من جوف البيت: أيها السائل، إن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال: هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه، فقال: لعن الله من فعل هذا. وعن سراقة بن مالك بن جعشم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودعه الذي توفي فيه، قال: فطفقت وأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما أذكر ما أسأله عنه، فقال: اذكره. قال: وكان مما سألته عنه أن قلت: يا رسول الله، الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها ماء لإبلي، فهل لي من أجر أن أسقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، في سقي كل كبد حر أجر الله عز وجل. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالحيوان. وذكرنا في الحديث السابق أن ديننا هذا الدين العظيم الذي فيه الرحمة لكل مخلوقات الله سبحانه وتبارك وتعالى، رحم الله خلقه فجعل فيهم عقولا يفهمون بها، وأرسل إليهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا، هذه من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى بخلقه، أن يعلمهم وأن يرشدهم وأن يهديهم وأن يدلهم على الخير، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من رحمة الله أن جعل في قلوب الخلق رحمة، بعضهم يرحم بعضا، وأمرهم بها، لم يكتفي بما في القلوب، ولكن أمر الله عز وجل وحذر من ترك الرحمة، وهدد وتوعد على تركها: من لم يرحم الناس لا يرحمه الله. وليست الرحمة للناس فقط، بل الرحمة لمخلوقات الله عز وجل، حتى إن الإنسان ليجاهد في سبيل الله سبحانه ويرحم أعداءه فيدعوهم إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، قبل أن يقاتل وقبل أن يقتل يدعوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغطيفي الذي ذكرنا حديثه قبل ذلك، وقد سأله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤمره فيقاتل بمن أقبل من قومه من أدبر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره بالرفق وأمره أن يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن لم يفعلوا فلا يفعل شيئا حتى يسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من رحمة الله عز وجل، الرحمة بالحيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهنا الرحمة بالحيوان حتى وأنت تذبح الحيوان، وسيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أشياء. هنا حديث لعبد الله بن زياد عن ابن بسر السلميين، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن زياد: دخلت عليهما فقلت: يرحمكم الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام، هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ يعني إن وانا راكب الدابة، راكب الحصان، راكب الفرس، راكب الجمل، فبنكفح باللجام، بنشد اللجام علشان نمشي، وبنضرب بالعصا، هل ده حرام علي أفعل ذلك ولا إيه الأمر في ذلك؟ فالاثنين قال: ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. ردت أختهما من داخل البيت أنها سمعت القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو في مثل ذلك، قالت وهي من وراء الغرفة، قالت أيها السائل إن الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذه أمة من الأمم، كل دابة من الدواب، كل طائر من الطير، كل حيوان من الحيوانات أمة من الأمم خلقها الله عز وجل. فأنت مأمور بأن ترحم هذه الأمم جميعها بتنفيذ أمر الله عز وجل فيها. إذا هنا الدابة تركب لأن الله خلقها لذلك، الدابة تسرد وتلجم، فالله عز وجل خلقها لركوب صاحبها فتركبها وتتعامل معها أنك تسأل يوم القيامة عن ذلك. يبقى إذا ضربت حتى تسرع لا تضرب فتؤذي، إذا كفحتها بلجامها حتى توقفها لا تؤذيها بالشد الشديد الذي يخنقها مثلا، يبقى تفعل الشيء الذي هو المعروف ولا تجاوز وإلا سألك الله عز وجل عن ذلك. حديث الجابر رضي الله عنه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا، تشويه صورة الحيوان. الوسم الكي، وقد يكون الحمار يختلط بغيره فصاحبه يروح يرجع من له علامة عشان ما يتسرقش، فإذا كان فليكن الكي العلامة في داعرته في مؤخرته ولكن لا تكون في وجهه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه لا لإنسان ولا لحيوان، لا يجوز ذلك. فلما رأى إنسانا فعل ذلك دعا عليه باللعنة من صنع ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا. حديث لمالك أو لسراقة بن مالك بن جعشم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام، فالرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه نسي أشياء مما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان مما سألته عن أن قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد ملأتها ماء لإبلي، عنده جمال ومحضر الحوض للجمل مليل ومية للجمال بتاعته، والجمال بتاعته ترد، وبعدين فجأة ناقة شاردة جاءت وعايزة تشرب هي أيضا، هل يسقيها؟ وإذا سقاها هل له أجر في ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، في سقي كل كبد حر أجر. والكبد الحر عكس الكبد اليابسة، الحر التي فيها حياة، الكبد الحية، المعنى في كل ما فيه حياة أجر إن رحمته. فهنا الإبل أو الجمل أو الحيوان الشارد من صاحبه مش بتاعك، ما تقولش مش بتاعي خليه يموت ماليش دعوة، لا، يلزمك أن تسقيه، يلزمك أن تطعمه ولا تتركه يموت من الجوع ويموت من العطش. إنسان طار عليه في بيته طائر فرخة أو طائر من الطيور ونزل عنده وسأل عن صاحبي لم يعرف، ما يقولش خليه يموت بقى مش هأكله ولا شربه، لا، مأمور بأن تطعمه وأن تسقيه وأن تسأل عن صاحبه حتى ترده إليه. سواء أنت تريد أن تطعمه وتأخذ الأجر، نويت أنه أما صاحبه يجي حدفعه تمن اللي أنا عملته ما فيش مانع، أو أن أنت متصدق بذلك ما فيش مانع من ذلك، لكن أسيبه لغاية ما يموت هذا لا يحل لك أن تصنعه، فهنا في كل ذات كبد حر أجر. حديث آخر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق إنسان إلى غيظة فأخرج بيضة حمرة، فجاءت الحمرة تلف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه. الحمرة طائر صغير كالعصفور. فالحديث هذا رواه أبو داود، وفيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فرأينا حمرة معها فرخان عصفور ومعه صغيرة فرخان صغيرا، قال فأخذنا فرخيها، أخذوا العصفورين الصغيرين، وكأن كان في بيض كمان في المكان، أخذوا البيض بتاع العصفور وأخذوا الفرخين الصغار، فإذا بالعصفورة تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب إليه وتفرش معنى فرش جناحيها بطرف حول النبي صلى الله عليه وسلم، طير حوالين راسه وحوالين رؤوس أصحابه. وإذا بالله عز وجل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي تقول هذه العصفورة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أيكم فرع هذه، أيكم فرع هذه، فانظر إلى رحمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال رجل من القوم: أنا أصبت لها بيضة. وفي الرواية عند أبي داود أنهم أخذوا فرخين منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده، رجعه، رجع ذلك رحمة بها. البيض حتجلس أو ترقد عليه يفئس، يطلع فراخا صغارا أو تطلع عصافير صغار. الفرخ الصغير من عصافير هتعمل بيه إيه؟ مش هيشبعك لو أكلته، ولكن هتفجع أمه بذلك، لا داعي لذلك. وأمره بالإرجاع. أين هذه الرحمة مما يفعله الناس؟ تلاقي أطفال صغار يتشعبطوا على الشجرة، يلاقي عش عصافير يأخذ الصغار ويرميها على الأرض يقتلها مثلا. هذه الرحمة التي نزعت من القلوب. الآباء لا يعلمون الأطفال، ونحن أولى بذلك، نحن المسلمين أن نعلم أولادنا. في الغرب الكافر يعلمون أولادهم ذلك، وهذا عندنا في ديننا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك لا تفجع الفرخ بولده، ما تطلعش تصطاد عصافير في أرض في مدينة داخل المدينة، تقوم تضرب في الشجرة يدخل في إنسان واقف في بلكونة ولا غيره تؤذيه. إذا أردت الصيد اخرج إلى الصحراء إلى الغابة تصطاد فيها، وإذا أردت الصيد تصطاد لكي تأكل ليس للتسلي. مش طالع يتسلى يضرب العصفورة تنزل ميتة يسيبها والتانية والتالتة. هذه العصفور تأتي يوم القيامة تخاصمك عند الله عز وجل، وتسأل الله عز وجل: سل هذا فيما قتلني؟ ليه قتلني؟ كان محتاج عشان كده بيصطادني؟ كان جعان عايز يأكل عشان بيصطادني؟ ولا بيتسلى بينزلني ويقتلني وخلاص؟ العصفور تحاد أمام الله سبحانه. فابحث عن حجتك، ما الذي تجيب ربك سبحانه وتبارك وتعالى بذلك يوم القيامة. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي وهو بطريق، إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. رجل ماشي في الصحراء وجد بئرا، رجل اشتد عليه العطش فنزل شرب من البئر، ثم صعد وبعدين وجد أمامه كلبا يلهث، مطلع لسانه وعمال يتنفس بشدة من شدة العطش، أخرج لسانه. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، يعني وصل لهذا الكلب من العطش كالذي وصل إلي من العطش. قال: فنزل البئر فملأ خفيه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقى به فسقى الكلب. انظر إلى رحمة هذا الإنسان. لعل الإنسان يحتقر كلب واسأل الكلب ليه ما يموت، لا لا، إنه إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا كان الكلب مسعورا كلبا مؤذية وأردت قتله، ما تقتلوش موتا من العطش، ولكن اقتله أرحه بالقتل الذي يريح وليس بتركه يموت من العطش. فهذا الإنسان وجد الكلب ومعهوش حاجة، لا مع حبل ينزله في الحب في في العين، ولا مع دلو يملأ به، ما فيش. اتصرف رجل إزاي؟ اتصرف بطريقة بسيطة جدا، خلع الخف بتاعه، الحذاء بتاعه. مين يمسك الحذاء بفمه؟ هذا الرجل أمسك حذاءه بفمه ونزل في البئر عشان يتسند بإيديه ورجليه، ما فيش يمسك الحذاء إلا بفمه، ونزل ملأ الحذاء من البئر وصعد وهو ممسك لحذائه بفمه، ثم سقى هذا الكلب. هنا الجزاء من جنس العمل. الرحمة رحمة الخلق يرحمه الله عز وجل، فالله سبحانه تبارك وتعالى شكر الله له فغفر له بهذه العمل التي عملها، شكر الله له صنيعه أن أمسك حذاءه بفمه، الشيء الذي يتقزز منه فعله ليسقي كلبا. ليس الكلب إنسانا مثلا عشان الإنسان يخاف عليه، أو إن حد حيحاسبه أنت ما عملتش ليه، ولكن الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، ليس المجاملة للناس وإنما الخوف من الله. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لنا في البهائم لأجرا، البهائم لنا فيها أجر نحن نسقيها ونأكلها. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. في كل ذات كبد يعني كل مخلوق حي فيه أجر أن ترحمه. يمكن نقول هذا الرجل كان رجلا مؤمنا، كان رجلا طيبا، كان رجلا صالحا، فعمل ذلك والله عز وجل غفر له. لكن شوف هذا الحديث الآخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية في رواية البخاري امرأة مومسة، امرأة تقع في الزنا والعياذ بالله فاجرة، هذه المرأة رأت كلبا في يوم حار يصيف ببئر قد أدلع لسانه، قد أدلع لسانه من العطش، وجدت الكلب قد أخرج لسانه من شدة العطش، عملت إيه هذه المرأة؟ أراد الله عز وجل بفضله وبكرمه أن يتوب على هذه المرأة فوفقها لعمل صالح. إذا بهذه المرأة تنظر البير أمامها والكلب عطشان مش عارف ينزل، وهي ما تعرفش تنزل بداخل البير، تعمل إيه؟ الحديث هذا صحيح البخاري، في رواية البخاري قال: فنزعت خفها فأوثقته بخمارها. خلعت الخف، ما عرفتش تعمل زي الراجل انها تنزل في البير، ولكن اتصرفت، خلعت الطرحة بتاعتها، عملت منها حبلا وأوثقت الخف وأنزلته في البئر، ملأت الخف وسقت الكلب، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها. رواية الإمام أحمد قال: فنزعت موقها أي خفها، الحذاء الضخم الذي تلبسه، فغفر الله عز وجل لها، فغفر لها. عكس ذلك من لم يرحم، إيه عقوبته؟ هذا حديث له أيضا، أو الحديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. امرأة دخلت النار بسبب هرة، قطة ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، ربطتها في البيت بتاعها وسبتها محبوسة، الهرة من شدة الجوع والعطش ماتت، وهذه غافلة عن هرتها، ربطتها لا أطعمتها ولا سقتها، ماتت الهرة، فاستحقت هذه أن تدخل النار بذلك. لذلك ينبغي على الإنسان المسلم إذا تعامل مع أي مخلوق فلينظر إلى أن الله يراقبه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا رحمت الخلق استحققت رحمة رب العالمين، ومن لا يرحم لا يرحم. نسأل الله من فضله ورحمته، إنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.